الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وستة منها لملحق دحرجة. ويقال لهذه الست: الملحق بالرباعي. وقوله وستة منها لملحق دحرجة، الملحق أو الإلحاق أن يزيد في البناء زيادة تلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. فهو وسط في مثل هذا الموضع الرباعي، هذا الذي زيد فيه زيادة، ومعنى الزيادة كما مرنا معنا أن تزاد فيه أحد أحرف سألتمونيها أو ماذا أو التضعيف حرف من مثال أحرفه. فهو أن يزاد في البناء زيادة تلحقه بآخر أكثر منه، يعني تصرفا، فيتصرف تصرفه. ومعنى يتصرف تصرفه يعني إن كان فعلا فهو يكون مثله في مضارعه وماضيه ومصدره، وإن كان اسما ففي تصغيره وتكبيره وتكسيره، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأفعال الملحقة هنا بالرباعي. ومثله كذلك في الأسماء، تقول مثلا كوثر يلحق بجعفر فتجمعه كواتر وتصغره كويثر، كما أنك تجمع جعفر جعافر وتصغره جعيفر. فالملحق إذن هو ما كان فيه هذا المعنى. فإن قيل لماذا لم يكن هذا الملحق من الثلاثي المزيد، فالجواب عليه أنه أولا ليس من أبنية الثلاثي المزيد الذي سبق أحرف الزيادة فيه، فهو لا يأتي على باب من تلك الأبواب. وثانيا أن المعنى مقصود بهذا الحرف وبحذفه، أي هذا الحرف الذي به صار ملحق بالرباعي، وبحذفه يتغير المعنى. فمثلا كما سيأتي معنا جوربة، جوربة، جوربة من الملحق بالرباعي على وزن فوعلة. فإذا قلنا أنه من الثلاث المزيد على وزن فوعلة، فيجاب أولا أنه لا وجود لوزن في الثلاث المزيد على وزن فوعلة، وثانيا أن المعنى المقصود ليس هو بحذف الواو، ولكن المعنى المقصود بوجود الواو. إذ معنى جربة ليس مثل جوربة، فلهذا قالوا هو ملحق بالرباعي. وسيأتي معنا إن شاء الله في أبواب هذا الفصل ما يزيد تأكيد هذا المعنى. فأفعال الملحق تدور دوران الرباعي وتستخدم استخدام الرباعي كما سنرى من خلال تصريفاته التي ستذكر في أبواب هذا الفصل وهو الملحق بالرباعي. وهذا شيء مختصر يذكر في هذا الموضع، وإلا ففي بعض المطولات يذكرون شروطا للإلحاق، لكن لأن ذكرها يفتح علينا مسائل لن تذكر في هذا الكتاب ولا فيما هو أرفع منه، فلذلك تؤجل إلى موضع آخر، أي ذكر الشروط. يكفي أن نعرف هذا المعنى الآن. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول فوعل، يفوعل فوعلة وفيعالا، موزونه حوقل، يحوقل حوقلة وحيقالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين، فوعل حوقل. وبناؤه للازم نحو حوقل زيد، وهكذا قلنا منه كذلك جوربا. فتعرف أن من معاني هذا الباب الاختصار والنحو، ومن معانيه كذلك الاتخاذ. وهذا الباب بعضهم يذكره الباب الثاني، ويجعل الباب الأول هو ما سيذكره المؤلف رحمه الله الباب الخامس. ولهذا سبب، سببه أن الباب الخامس كما سيأتي معنا إن شاء الله باب مختلف فيه، فلذلك بعضهم لا يذكره في أبواب الملحق والرباعي لسبب سيأتي ذكره إن شاء الله، فلأجل هذا أخر. ومن رأى أنه يذكر في أبواب الملحق بالرباعي ورأى وزنه أنه أقرب الأوزان إلى الرباعي أي المجرد، فإنه قدمه فجعله الباب الأول، يعني الذي لم يقع عنده الخلاف ولم يبالي به كان الأولى أن يضعه الباب الأول. لماذا؟ لأن وزنه فعلل، كما أن وزن الرباعي إيش فعلل كذلك، دحرج وزنه إيش فعلل، فكان الأولى أن يكون أول أوزان الملحق هو ما وافق وزن الرباعي المجرد، فلهذا جعله بعضهم هو الباب الأول. ومن نظر إلى الخلاف فيه لم يبالي بهذه الموافقة وأخره نظرا إلى هذا المعنى الثاني فهو عنده أهم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيعل، يفيعل فيعلة وفيعالا، موزونه بيطر، يبيطر بيطرة وبيطارا، ومعنى بيطر أي أصلح على وجه الشق. قال: وعلامته أن يكون الناظي على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء والعين، فيعلى بيطر الياء بين الفاء والعين. وبناؤه للتعدية فقط نحو بيطر زيد القلم، أي شقه، وبيطر الطبيب الدواب كذلك، يعني أصلحها. وهذا الباب الذي ذكره رحمه الله الباب الثاني بعضهم يذكره الباب الرابع، وذلك لأنه بحسب الكثرة هو ترتيبه الرابع بحسب كثرة الأفعال، كما قلنا أنهم يرتبون ترتيب الأبواب بحسب كثرة الأفعال، هذا هو الغالب العام. وأحيانا ينظرون إلى معاني أخرى هي أهم من الكثرة. قال: الباب الثالث فوعل، يفوعل فوعلة وفعوالا، موزون جهور يجهور جهورة وجهوارا، وترى في هذه الأوزان الثلاثة مشابهتها لوزن الثلاثي المجرد. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام. انظر: فعولة، الواو بين العين واللام، وجهورة، ومثله رهوك. جهورة يعني رفع صوته وأظهره، ورهوك يعني أسرع في مشيته حتى ترهوك جسمه، يعني تحرك. قال: وبناه أيضا للتعدية نحو جهور زيد القرآن، أي أظهره. قال الباب الرابع: فعيل يفعيل فعيلة، وفعيالا موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام. فعيل عين واللام ياء عثير، ومعنى عثير يعني صعد أو طلع مع المشقة، وتقارب المعنى، المبنى يدل على تقارب المعنى، فهو مأخوذ من معنى التعثر، فهو الصعود مع شيء من المشقة، فمن يصعد جبل غير مستوي أو نحوه. وهكذا من أفعال الباب: شريفة، أي أو شرينا، يعني قطع الشريان ونحوه. قال الباب الخامس: فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه جلبب يجلبب جلببة وجلبابا. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للتعدية فقط نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. وهذا الباب كما مر معنا بعضهم يذكره الباب الأول، لأن وزنه أقرب الأوزان إلى وزن دحرجة، وأفعاله أشهر من غيره من الأفعال. وبعضهم يؤخره لأنه باب مختلف فيه، ووجه الخلاف فيه أن بعضهم ذكره أنه من المزيد ليس من الرباعي الملحق، وذلك أن أهل فقه اللغة اختلفوا فيما كرر فيه حرف، اختلفوا في بعض المواضع بين الأصل والزائد، وكان هذا الباب من الأبواب المختلف فيها، يعني ما فيه حرفان أصلان، فقالوا: ما كان فيه حرفان أصلان بعدهما حرفان مثلان يعني متشابهان، فلا بد أن يكون أحدهما زائد، لا بد أن يكون أحدهما زائد، وذلك لأنهم نظروا إلى أكثر الأفعال فوجدوه كذلك. ومنهم من قال: لا، بل هو ليس بزائد، وأشار إلى ذلك في الخصائص، وهو كتاب كما مر معنا عظيم فيما يشير إلى فقه اللغة وتعلق المباني بالمعاني. فلأجل هذا قدمه بعضهم وأخره بعضهم، بل وربما حذفه بعضهم، بعضهم يحذفه ولا يذكره في باب ملحقات الرباعي. فبدلا من أن يذكر 6 أبواب يذكر 5 أبواب فقط. فلذلك إذا وجدت في بعض الكتب أن ملحق الرباعي 5 فأنت بهذا تعرف سببه، أن سببه الخلاف في هذا الباب، باب فعلل جوربة أو جلببة جلببة. قال رحمه الله: الباب 6 طيب. قال أولا: بزيادة حرف واحد من جنس لام فعلي في آخره وبناء للتعديل فقط، نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب، فجلبب من لبس الجلباب. قال الباب 6: فعلى يفعلي، فعلية وفعلاء موزون سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، وعلامته أن يكون ماضي على 4 أحرف بزيادة الياء في آخره. فعلى سلقى أصله فعل وسلق. قال: وبناؤه للازم فقط، نحو سلقى زيد أي نام على قفاه. ويقال لهذه 6 الملحق بالرباعي، ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به. وكما نرى أن المصادر متقاربة ومتشابهة، ولكن التعريف الذي ذكرناه أعم لأجل أن نعرف الإلحاق في الأسماء وفي الأفعال، أن الإلحاق ليس فقط في الأفعال بل هو في الأسماء وفي الأفعال. لكن إن أردنا الإلحاق في الأفعال فقط فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، اتحاد المصدرين أي الملحق والملحق به. وأما إن أردنا في الأفعال والأسماء وهو ما ذكر، أن يزيد في البناء زيادة تلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، إن كان فعل ففي مصادره وتصرفات فعله، وإن كان اسم ففي تصغيره وتكبيره وتكسيره. ونرى في هذه الأبواب 6 كيف أن هذا الحرف من جهة أصالته هو ليس بأصلي بل هو زائد، لكن من جهة أصالة معناه هو ليس بزائد، لأن حذفه يغير المعنى، لأن حذفه يغير المعنى. فليس معنى عثر مثل معنى عثيرة حتى نقول أنه زائد على الثلاثي، وهذا ليس جلب جلبب مثل جلبة، وهكذا نقول في غيره. وهنا تنبيه وهو أن بعضهم زاد بابا 7 من الملحق بالرباعي، وهو ما كان على وزن فعنل يفعنل فعنلة موزون قلنس يقلنس قلنسة. وهذا الباب يذكره بعضهم ويحذفه بعضهم كذلك لوقوع الخلاف فيه، وبعضهم جعله من المزيد فلأجل هذا الخلاف يحذفه بعضهم. ولما كان الخلاف فيه أشد من جلببة كان حذفه أكثر، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في موضعه. إلى هنا إن شاء الله، في شيء في هذا؟